إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا من النار. ما بعد، معاشر المؤمنين، جعلت خطبتي لهذا اليوم حول حدث قديم جديد، قديم لأنه كان يجري ويسري بصمت، وجديد لأنه الآن يجهر به ويعلن به، ألا وهو ما سموه الزواج المثلي. وقد صادق البرلمان الفرنسي على هذا الأمر المخالف لشرع الله والمخالف للعقل والمخالف للطبيعة والمخالف للفطرة السليمة. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، معاشر المؤمنين الموحدين لذات الله رب العالمين، المتبعين لخير البرية محمد الصادق الأمين الطاهر المطهر الداعي إلى الطهر والنظافة في كل شيء والهادي إلى صراط المستقيم، نحمد الله على أن جعلنا من أمته وهدانا إلى منهاجه وطريقته، وهي طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأنعم بها من طريق، وجنبنا بقدوته الحسنة طريق المغضوب عليهم والضالين، وبئسة الطريقة المفضية إلى جهنم وعذاب الحريق. رب زدنا إيمانا بك وتصديقا لرسولك ومحبة لأوليائك وبغضا لأعدائك وسعيا في مرضاتك وجهادا في سبيلك، سلما على أهل الخير والصلاح والمعروف، حربا على أهل الشر والفساد والمنكر أينما كانوا وحيثما وجدوا. حتى ولو كانوا من ذوي القربى أو من الأباعد، فما لا يرضيك لا يرضينا، وما تمقته وتسخط عليه فنحن أشد مقتا له ولفاعله وسخطا. لقد أصبحنا اليوم لا نرى إلا منكرا، ولا نسمع إلا فحشا ومقتا، ولا نخبر إلا بما يزيد القلب غما وحزنا. ألسنة تدعو للفحش من القول، وأيد تبطش بالممنوع من الفعل، وعيون خائنة، وأرجل إلى المحرمات مسرعة، وعن الحلال الطيب مدبرة، وآذان إلى الشر صاغية، وعن سماع الخير لاهية، وحدود متجاوزة، وأعراض منتهكة، فإلى الله المشتكى، وإليه المفر والبراءة من عمل الفاسدين والمفسدين من الورى. أيها المؤمنون، لعل الكثير منكم خلال هذا الأسبوع الماضي سمع هذا النبأ البغيض المقيت، فمقته ولعنه ولعن قائله وفاعله، وذلك أضعف الإيمان. اجتمع نواب الأمة الفرنسية تحت قبة البرلمان يستفتون ويتشاورون في قضية يستحي الشيطان من ذكرها ويندى جبينه من قولها. أتدرون ما هي؟ إنها مسألة ما سموه بالزواج المثلي. أتدرون ما معنى الزواج المثلي؟ إنه أعزكم الله وحاشاكم زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة. هذا علاش عقد المؤتمر ديالهم أولئك العقلاء. شوف التطور فين وصل. بين قوسين إذا سميناه تطور، هذا تطور. انظر إلى الحضيض الذي نزلت إليه البشرية بعد أن زجرها الله تعالى من هذه الجريمة الشنيعة، وبعد أخذ ورد وهرج ومرج، يقع الهضرة والكلام والمناقشات والمحاورات، كين المؤيدين وكين الرافضين، بعد أخذ ورد وهرج ومرج اتفقت الأغلبية الساحقة منهم على جوازه وتشريعه وتزكيته وعدم تجريمه. وسيبدأ العمل به جهرا لأنه أصبح قانون، أصبح دستور. سيبدأ العمل به جهرا بالطبول والمزامير ابتداء من شهر مايو المقبل، بعد أن كان ساريا جاريا به العمل في السر من قبل. ولش كان جاي به العمل في السر؟ لوجود فئة عريضة من النصارى النظيفين والمسلمين الطاهرين ينكرون عليهم ويشنعون فعلتهم. لكنهم الآن غلبوهم ليس بالاستفتاء الشعبي ولكن بالاستفتاء البرلماني، وتلك خدعة فضحت ديمقراطيتهم، لأن أغلب النواب من حزب الرئيس ذي الاتجاه اليساري والاتجاه اليساري كما تعلمون في كل مكان من الأرض ملحد الاتجاه اليساري في كل مكان من الأرض فيما سمعت الاتجاه اليساري في العالم عرف بأن أهله وأصحابه ملحدون ملحد لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بدين سماوي ولا يخضع الزواج لفضيلة ولا خلق ولا يخضعه لفطرة نقية بل يجعله تبعا لأهواء الساقطين من الناس الزواج عندهم يعني تابع لأهواء الساقطين اللي يبغى شي حاجة ها هي ميسرة فليقبل عليها بدون معارض ولا تجريم يجعلون الزواج تبعا لأهواء الساقطين من الناس وجريا مع شهواتهم العمياء فلذلك غلبوا على أمرهم واتفقوا في ناديهم على المنكر على المنكر الفظيع المعاكس للطبيعة البشرية والفطرة النقية والحياة وحتى الحياة البهيمية معاكس حتى الحياة هي البهائم فكانوا بفعلهم هذا أضل من الحمر الأهلية والحمر الوحشية والقردة والخنازير والكلاب الضارية لأن هذه الحيوانات لا تتزوج فيها الذكران بأمثالها ولا الإناث بأمثالها بل يتزوج الذكر بالأنثى هذا في عالم الحيوان بل ويغار بعض الذكور على أنثاهم في عالم الحيوان فطرة الله التي فطر الخلق عليها لا يبدل فطرة الله إلا كافر فاجر شيطان مارد متمرد مجرم لقد علموا وأيقنوا أن الاستفتاء الشعبي لن يفي بغرضهم لأن فيهم يعني في الأمة الفرنسية فيهم العقلاء وفيهم الراشدون وهذا بوحد المعنى ليس بالمعنى المصطلح الديني راشد المصطلح الديني ولكن فيهم ناس عقلاء فيهم علماء فيهم أطباء اللي كيشوفوا هذا يعني يهدد صحة الإنسان وحياته الاجتماعية وفيهم المخططون المدبرون للمستقبل يرون هذا أيضا مانعا للتناسل فإذا طبعا هذا القوم هذا ما يبغيش لو طرحوا المسألة للاستفتاء الشعبي لكانت النسبة الكبرى ترفض ولكن هم عرفوا هذه المسألة غتكون فلهذا طرحوها استفتاء داخل قبة البرلمان لأنهم عارفين أغلبية البرلمانيين هناك يساريين ملحدين وبما أنهم عندهم مشاكل خاصهم يعملوا هذه القضية الآن باش تقوم عليها واحد الضجة ويلتهوا الناس في الكلام عليها لأن البطالة وصلت تما إلى واحد الدرجة لا تطاق هناك ولا في إسبانيا ولا في غيرها الآن يعيشون أزمة، وهذه الأزمة لها أسباب أيضا وهي الربا وغير ذلك من الفجور والفسوق الذي خططوا له ودبروا له، فدارت الدائرة عليهم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لو طرحوها إذن للاستفتاء الشعبي لن يفي بغرضهم، لأن فيهم العقلاء والراشدون والنزهاء والشرفاء الماقتون لهذا الفعل القالون لهذا الانتكاس، القالون يعني المبغضون لهذا الانتكاس، انتكاس البشرية، انتكاس الأخلاق، حتى ولو كانوا علمانيين، فشريحة كبيرة من العلمانيين يرفضون هذا. ثم أيضا بين هؤلاء فئة عريضة من المسلمين، ذو الصلحتان 8 ديال المليون في فرنسا ديال المسلمين، فئة عريضة من المسلمين ينكرون معهم هذا المنكر ولا يسمحون به أبدا، فعدلوا عن الاستفتاء الشعبي إلى الاستفتاء البرلماني فأجازوا ما أرادوا وقالوا بلسان الحال والمقال أخرجوا آل لوط من برلمانكم إنهم أناس يتطهرون. اللي يبغي الطهارة كله يخرج، لا يصلح، ما يبقى إلا اللي يبغي الخبائث. فهذه حضارتهم وهذه ديمقراطيتهم التي يدعون الناس إليها، أف لهم وتف لما يصنعون. اللهم اهدنا إلى مراشد أمورنا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحسن أخلاقنا وأبعدنا عن سفاسف الأمور وعن خزي الأخلاق وصغارها وحقارها. يا ذا الجلال والإكرام، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، وصلي الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام ومن علينا برسول كريم أخرجنا به من غباوة الجهل وعماهة الظلام. اللهم صل وسلم على محمد خاتم الرسل وإمامهم وسيد ولد آدم، عليهم جميعا منا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى أتباعهم وأنصارهم وأوليائهم وأحبائهم إلى يوم الدين والحساب. أما بعد، أيها الإخوة الأطهار، أيتها الأخوات الطاهرات، أيها الطيبون، أيتها الطيبات، إن الزواج المثلي بين الرجال يسميه فقهاء الإسلام اللواط، وإن كان هناك من يكره هذا الاسم لأنها نسبة لاسم نبي من أنبياء الله تعالى أو مشتقة من اسمه، ولكن وردت هذه الكلمة في حديث لا يبلغ درجة الصحة المشروطة عند البخاري ومسلم. يسميه فقهاء الإسلام اللواط، والذي بين النساء يسمونه السحاق، وهو فعل شنيع منكس للفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومرتكس بالطبيعة البشرية إلى حضيض لم تبلغه أخص الحيوانات من قردة وخنازير. ولو نطقت هذه الحيوانات لعابت على هؤلاء الموبوئين فعلهم ولعنتهم. إنه من الفواحش المفسدة للخلق والفطرة والدين والدنيا. إنه القذر النجس الذي عاقب الله من أحدثه أول مرة بأقسى العقوبات. ولقد ظهر أول ما ظهر هذا الجرم وهذا المنكر القبيح في قريتين من بلاد الشام، هما سدوم وعمورية. ويقال بأن المكان الذي نزلت فيه عقوبة الله سبحانه وتعالى حيث جعل أرضهم عاليها سافلها هي البحر الميت بالذات، هي فين كاين دابا البحر الميت الذي ليس فيه حياة، فيه شي كائنات، لأن ملوحته غالبة جدا منعت قيام الحياة فيه. ثم كانت هذه جود القرى اللي اخترعوا هذا الفاحشة وغيروا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فعذبهم الله سبحانه وتعالى بأقسى العقوبات، وذلك بعذاب وذلك عفوا بعد أن أرسل فيهم نذيرا ينذرهم ويحذرهم سوء فعلتهم ومصير جرمهم، فلم يسمعوا ولم يرعوا، وأعمت شهوة الفاحشة قلوبهم وأبصارهم، فطمس الله أعينهم. هذه واحدة من العقوبات، طمس الله أعينهم وأمطر عليهم حجارة من نار سجيل، من نار سجيل. وسجيل هو مكان في جهنم، سجيل أو سجين بالنون. وقلب الأرض على رؤوسهم حيث جعل عاليها سافلها تماما كما قلبوهم فطرة الله لما اكتفوا بالرجال عن النساء، واستبدلوا الخبيث بالطيب. وما تلك العقوبات من الظالمين أمثالهم ببعيد. يعني هذه العقوبات يمكن تكرر، فلهذا الآن نترقب نزول عقوبة لا يعلم قدرها وسرها إلا الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وعلى من يؤيدها حيثما كان. توصل العقوبة فإن ما كان شي واحد كيأيد هذه الشهادة توصل العقوبة دياله ولو كان بعيدا. اللهم أرنا في أمثالهم وإخوانهم هؤلاء ما أريتنا في أسلافهم، ودمر الخلف كما دمرت السلف، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم. وإليك أخي ثلاثة نصوص من كتاب الله الذي يخبر بالحق ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يخبرك بما كان من خبر قوم لوط، كيف انحرفت فطرتهم وأتوا فاحشة الشذوذ، الشذوذ الجنسي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، وكيف أنذرهم لوط وحذرهم من مآل ومغبة هذه الرذيلة، وكيف أرشدهم إلى التزوج بالنساء فهن أطهر لهم وأنظف، فلم يسمعوا له ولم يلتفتوا إليه، بل آذوه وأمروا بإخراجه من قريتهم لأنه ومن معه قوم يتطهرون، بينما هم في وحل الخبث يتمرغون. ثم كيف كانت عاقبة المجرمين؟ يقول الله جل ذكره وتعالى جده وتقدست أسماؤه في سورة الأعراف الآيات من 80 إلى 84، هي آيات كثيرة في الحقيقة، القرآن مليء بالإشارة إلى هذه الجريمات، يفضحها ويفضح أهلها ويشرع لها العقوبات الدنيوية والأخروية، ولكن أكتفي بثلاثة النصوص لضيق الوقت. الأول من سورة الأعراف، وهو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. انظروا إلى صراحة القرآن ووضوحه وشفافية بيانه، والله تعالى لا يستحي من الحق. أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون، يعني مبالغون في المنكر، هذا الإسراف. وما كان جواب قومه، انظروا الجواب شنو غادي يكون، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الخبيث ما يقبلش الطيب، كما أن الطيب لا يقبل الخبيث. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. كل من يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا جت العقوبة من عند الله سبحانه وتعالى كي نجيه الله، كيف فلتوا. والذي يتفق على الإجرام وعلى المنكر يصيبه ما أصابه. ولهذا امرأة لوط اللي كانت خائنة وكانت تخبر بالضيوف إذا جاءوا إلى لوط، فيأتي هؤلاء القوم لإيذائهم وفعل الفاحشة فيهم، وكانت تخبرهم بواسطة الدخان، لما كيجيو كتشعل النار باش يشوفوها ويجيو يشوفوا الدخان ويجيو. هذه نوع الخيانة ديالها، ما كانت خيانة زنا أبدا، ما زنت امرأة نبي قط. إذن هذه المرأة الخائنة الله تعالى قال كانت من الغابرين، أي من الهالكين، خرجت في أثر لوط بس يعني تنجى من العذاب، وكان لوط مع بنتيه، وهذا هو البيت الوحيد لك من المسلمين في تلك القرية، خرجت في تبعهم. ولكن لما سمعت سمعت يعني الصخب والصواعق التفتت، دارت، لما دارت عميت وأهلكها الله سبحانه وتعالى. وأمطرنا عليهم مطرا، هذا المطر ما كانش هو الماء، ما كانش الشتاء، وإنما كان من الحجر. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. هذا النص الأول. النص الثاني من سورة هود، الآيات من 76 إلى 82. قال الله الجليل العظيم: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، جاءوا أناس جميلي الصورة ظنهم ضيوف، فضاق بهم ذرعا لأن خاف عليهم من قومه. ولكن شنو كانوا؟ كانوا ملائكة. وقال هذا يوم عصيب، قال هذا اليوم هذا راه مصيبة، كيف سأواجه هؤلاء القوم وأنا ضعيف، ما لي من قوة إذا جاءوا ليؤذوا ضيوفي. قال هذا يوم عصيب، وما هي إلا لحظات حتى جودك القوم. وجاءه قومه يهرعون إليه، جو مسرعين، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، إذن عايشين في السيئات، عايشين في هذا المنكر. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يرشدهم ويوجههم إلى الزواج بالنساء وليس الزواج بأمثالهم. هؤلاء بناتي، ويقصد بالبنات نساء أمته، لأن كل نبي بمثابة الأب لأمته. يقول لهم هل بنسى تزوجوا بالنساء؟ أيها الحمقى، أيها الجهلة، أيها الفجرة، تخلوا النساء ونمشوا للرجال. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ماذا كان الجواب ديالهم بعد ما قال لهم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي؟ أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكم حتى شي واحد بعقله؟ إذن هاد الناس اللي صوتوا على الزواج المثلي ما فيهم واحد رشيد. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. عفوا بل ما نوصل تم. قالوا لقد علمت ما لنا، هذا الجواب ديال قوم لوط لما قال لهم أليس فيكم رجل رشيد، ماذا كان جوابهم؟ قالوا يا لوط، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. احنا ما أردنا نساءك، ما أردنا هذا، ولكنك الآن تعلم ما نريد، نريد ضيوفك، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد، يعني هذا تمني، قال يا ليت لي بكم قوة، يا ليت لو كانت عندي قوة لدمرتكم تدميرا، ولكنني آوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. كان لوط يأوي إلى الركن الشديد، رحم الله لوطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأوي إلى ركن شديد. وهنا يتكلموا ذاك الضيوف ويسر لوط ويخرج من ضيقه ومن مصيبته ويطمئن. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ما تخافش، احنا رسل ملائكة، كان جبريل عليه السلام وميكائيل وغيرهم هاد الضيوف هاد. إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. إذن وراه شنو يعمل؟ يسري بأهله بقطع من الليل، وهو الجزء الأخير من الليل، يخرج هو والأهل ديالو باش يفلت من العقاب اللي ماشي ينزل على هذه القرية هذه. وأمروهم ألا يلتفتوا، إذا سمعوا شي أصوات ما يلتفتوش مراهم إلا امرأته التفتت. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، ما قدرت تصبر والتفتت وأهلك الله. إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. بلى. إذن أهلكهم الله في صبيحة ذلك اليوم العصيب، ذلك اليوم العسير. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. مسومة يعني كل حجرة عليها اسم صاحبها، عليها العلامة على من غتنزل، رصاص من السماء ينزل على الرؤوس. وبعد ما قتلهم الله سبحانه وتعالى قلب لهم الأرض عاليها سافلها. الله تعالى أن يعافينا. ثم في الآخر قال وما هي من الظالمين ببعيد، أي من ظالمي قريش ومن أمثال هؤلاء من محبي الشهوات الخبيثة، ما هذه العقوبة منهم ببعيد. يمكن أن تصيبهم، أن يصيبهم مثلها، ويمكن أن تتنوع العقوبات. العقوبة يمكن تنوع، يمكن تجيب طريقة أخرى. ولهذا إذن فليستعد هؤلاء لاستقبال عقوبة من الله سبحانه وتعالى. النص الثالث من سورة القمر، من الآية 33 إلى 39 سورة القمر. قال الله سبحانه وتعالى سبحانه عن العبث وهو أصدق القائلين: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا، حجر يعني، إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وقت السحر، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا، نوح أنذر قومه بطشة الله سبحانه وتعالى وعذابه، فتماروا بالنذر يعني شكوا وكذبوا، قالوا شو غادي يقول يعني، ما كاين لا عذاب ولا شي حاجة، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، هذاك القوم اللي جاءوا يراودونه عن ضيفه الله تعالى عاقبهم بسرعة حيث طمس أعينهم حتى بقوا غير كيلمسوا الحيوط، ما عارفين فين هما. فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في آخر السورة يقول الله سبحانه وتعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ واش الكفار ديالكم أحسن من ديك الكفار السابقين؟ الكفر ملة واحدة، ولا أنتم عندكم براءة بحيث الله ما يعذبكم شيء؟ إذن أي واحد يفكر أو يفعل هذه الفواحش، هذه المنكرات، ويقلب هذه الفطرة، فإنه مهدد بعقاب من الله سبحانه وتعالى عاجل، عقاب في الدنيا قبل الآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في عقولنا، وعافنا في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا، وفي دنيانا وفي آخرتنا، واحفظنا يا مولانا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. اللهم حسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وتولى أمورنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، وحصن فروجنا. اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، وحصن فروجنا، واهدنا إلى أحسن الأخلاق، وأبعدنا واصرفنا عن مساوئها، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على الظالمين المعتدين المفسدين، واشف غليل عبادك فيهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك إعلاء لكلمتك وإزهاقا لكلمة أعدائك، انصرهم وأيدهم بجند من عندك يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا رب العالمين. اللهم انصر أهل الحق على أهل الباطل أينما كانوا وحيثما وجدوا. اللهم انصر أهل الحق على أهل الباطل أينما كانوا وحيثما وجدوا. اللهم من أراد بالإيمان والإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واشف غليل وصدور عبادك فيه يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم رد بالأمة قاطبة إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى أخلاق الإسلام وآداب الإسلام ومعاملات الإسلام وعزة الإسلام ونصرة الإسلام واعتصام المسلمين بكتابك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. رد بنا جميعا إلى هذا وذاك ردا جميلا، إنك على ما تشاء قدير، وأنت بالإجابة جدير يا نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه وأوليائه وأحبائه إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة صالحة تدل على الخير وتعينه عليه، آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. رجل يسألكم الدعاء لأنه بين أبنائه يقول قد عقوه و تمردوا عليه، وحتى أنهم سبوه وضربوه، فيسأل الإخوة في هذا المسجد أن يدعوا له بالفرج. اللهم فرج عنه، اللهم فرج عنه، اللهم فرج عنه، واهدي أبناءه لكي يبروه، واهدي أبناءه لكي يبروه، واجمع شملهم على كلمة التوحيد وعلى أخلاق الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.